هذا نوع كما بيّن رحمه الله تعالى من أنواع الشرك، أن يقصد المرء بقعة أو مكانا أو ضريحا أو شجرة أو حجرا أو جبلا أو غير ذلك، يقصده للتبرك. والتبرك الذي يرجوه من يفعل مثل هذه الأعمال يكون بأمور عديدة تفعل عند هذه البقاع على وجه التبرك، إما بالعكوف أي المكف الطويل عندها، أو بالتمسح بها وبجدرانها وترابها وأعتابها وغير ذلك، أو باتخاذها عيدا يرجو بهذا التكرار ومعاودة المجيء نيل البركة. والذي ينبغي أن يعيه المسلم في هذا الباب، باب البركة ورجائها، أن البركة من الله ولا تنال إلا بطاعته، هذا خلاصة الموضوع، أن البركة من الله عز وجل. في القرآن قال وجعلني مباركا، البركة من الله، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، البركة منه وحده، ولا تنال إلا بطاعته، لا تنال إلا بطاعته سبحانه وتعالى. فهاتان قاعدتان عظيمتان في باب البركة: الأولى أن البركة من الله وحده عز وجل، والثانية أن البركة لا تنال إلا بطاعة الله. وكل فعل يقوم به أي إنسان يرجو من خلاله البركة وهو لا يوافق شرع الله لا ينال من جهته بركة وإن فعل ما فعل. فالبركة من الله عز وجل ولا تنال إلا بطاعته. ولهذا من يرجو البركة بقصد بقاع لا يشرع قصدها، أو بفعل أمور عند تلك البقاع لا يشرع فعلها، أو نحو ذلك، يرجو بذلك بركة، لن ينال بهذا الفعل بركة ما دام أن الأمر لا يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. ومن علق قلبه بهذه البقاع طمعا في نيل البركة من جهتها، فيعكف عندها ويتخذها عيدا ويتمسح بها ونحو ذلك من الأعمال، فإنه بهذا يكون واقعا في الشرك، واقعا في الشرك بلجوئه إلى غير الله سبحانه وتعالى، وتعلق قلبه في طلب الخير والبركة ونحو ذلك من غير الله سبحانه وتعالى. وهذه الفعلة التي يقصد بقاع معينة لطلب البركة بقصدها، هذا فعل من كان قبلنا، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فمن قبلنا فعلوا هذه الأفعال وأنكرت عليهم أنبياؤهم وحذروهم من ذلك، وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمور ستقع في الأمة، وأن في الأمة من يتبع سنن من كان قبلنا من الأمم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسبب هذا كله في الأمم الأولى والأخرى هو الإعراض عن الشريعة وعدم الاهتمام لمعرفة ما احتوت عليه الكتب من البشارة والنذارة والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، ومعرفة ما يجب لله على عباده فعله وما يجب تركه، كمن يلذ ببقعة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا سأل سائل ما السبب في وجود هذه الأعمال، ما السبب في وجود هذه الأعمال في كثير من الناس، قال رحمه الله تعالى: السبب في ذلك الإعراض عن الشريعة وعدم الاهتمام بها، فينشأ الإنسان ويمضي حياته معرضا عن شريعة الله وعن الاهتمام بها، ويتلقى مثل هذه الأعمال التي ينشأ عليها عن أناس لا علم لهم بشرع الله ولا دراية بدين الله، بل يكون بعضهم أئمة الضلال ودعاة باطل، فينشأ متلقيا عن هؤلاء آخذا عنهم. فهذا سبب وجود هذه الأعمال وانتشارها في الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قد خاف على أمته خوفا شديدا من أئمة الضلال ودعاة الباطل: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فكان يخافهم على الأمة لأنهم هم من وراء بعد الناس عن شريعة الله سبحانه وتعالى وإغراقهم في البدع والضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: كمن يلذ ببقعة، أي يعوذ بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عندها. وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله. كمن يلذ ببقعة، لاذ يلوذ أي يجعل البقعة ملاذا له في شدائده وملماته، يلوذ بالبقعة يفزع إليها، إذا أصابه أمر أهمه لاذ ببقعة من البقاع يرجو فيها خلاص شدته، خلاص شدته. كمن يلذ ببقعة، أي يعوذ بها ويختلف إليها، يختلف إليها أي يتخذها عيدا يعاودها ويكرر الذهاب إليها، ويتبرك بها أي يطلب البركة بهذه المعاودة وذاك العكوف عند تلك البقاع، ولو بعبادة الله عندها، ولو بعبادة الله عندها. إذا كانت هذه البقاع اتخذت لعبادة غير الله واللجوء إلى غيره، فكثر عندها من يدعو غير الله ويسأل غير الله ويذبح لغير الله، لو جاءها شخص آخر معظما لتلك البقاع وقال: أنا لا أعبدها وإنما أعبد الله عندها، أعبد الله عندها وأرجو بعبادة الله عندها البركة، يقال: وقعت في المحذور. وفي الحديث أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أعندها وثن يعبد أو فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك. ونذر لله وقصد عبادة الله، لكن عين بقعة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها وثن يعبد؟ هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك. والإجابة بعد هذا التفصيل دليل على أن التفصيل السابق له تعلق بالجواب، بمعنى لو أن فيها عيدا من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم لم يصح الوفاء بالنذر في مكان هذا شأنه. ولهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا ولو بعبادة الله عندها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله. نعم، تقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله، المكان الذي شرع لنا قصده تعظيما لله عز وجل لا لرجاء شيء في البقعة والمكان نفسها، فنفعل ذلك طاعة لله واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: فيخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه، كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه، وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف وغيرها، فإن ذلك تعظيم لله عز وجل الذي أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتها. نعم، التعظيم إنما هو لله، التعظيم بقصد هذه البقاع التي أذن الله وشرع العبادة أن يقصدوها هو تعظيم لله، الطواف بالبيت وتقبيل الحجر، استلام الركن والسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك مشاعر الحج والعمرة، فعل ذلك كله من التعظيم لله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم الحجر الأسود: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. جمع رضي الله عنه في هذا الأثر العظيم عندما قبل الحجر ومن حوله أناس حدثاء عهد بإسلام، فراد أن يبين لهم حتى لا يفهموا الأمر على غير بابه وعلى غير مقصوده، قال هذه الكلمة وأسمعها من حوله حتى يفهم الناس الأمر على وجهه وحتى لا يقعوا في فهم خاطئ. قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وما يروى أن عليا قال له بل يضر وينفع هذا باطل وكذب على علي رضي الله عنه، وهو مما يروج به دعاة الضلال ضلالهم والعياذ بالله. فقال عمر رضي الله عنه: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. جمع في هذه الكلمة بين أمرين عظيمين: التوحيد والاتباع، وهما أعظم ما يكون في دين الله. جمع فيها بين التوحيد والاتباع. أما التوحيد ففي قوله رضي الله عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فهذا فيه التوحيد، أن النافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط، المعز المذل، الذي بيده الأمر، الذي يلجأ إليه وحده ويقصد وحده ويعبد وحده وتصرف له العبادة وحده، الله جل في علاه لا شريك له. والأمر الثاني الاتباع في قوله: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالتقبيل للحجر الأسود إنما هو اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وتأسم به صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فبين في كلمته هذه العظيمة رضي الله عنه وأرضاه أن هذا التقبيل للحجر لا عن اعتقاد في الحجر أو تعلق قلب بالحجر أو طمع ورجاء من الحجر، لا، ليس شيء من ذلك، فهو حجر لا يضر ولا ينفع. وإنما فعل ذلك اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وتأسيا به، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا يؤخذ منه كما قدمت فائدة مهمة في باب الاتباع بينها العلماء رحمهم الله، أنه لا يوجد في الدنيا كلها مكان، موضع، موطن يشرع أن يقبل غير الحجر الأسود. وتقبيل الحجر الأسود إنما يفعله المسلمون تأسيا بنبيهم عليه الصلاة والسلام واقتداء به، لا عن اعتقاد في الحجر، لا عن اعتقاد في الحجر. ولا يوجد في الدنيا مكان آخر يشرع في الإسلام أن يقبل. ولهذا ما يفعله الجهال من تقبيل لمثلا أبواب المساجد أو بعض الأعمدة أو بعض الأشياء التي يفعلها، هذا كله ليس من شرع الله. وليس في الدنيا مكان يشرع أن يمسح باليد، يستلم باليد، إلا الحجر الأسود لمن لم يتمكن من تقبيله، والركن اليماني، وجوانب البيت الأخرى لا يشرع مسحها ولا تقبيلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. والقاعدة في هذا الباب كما قال عمر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك التعظيم أيضا نفسه، إنما أردنا منع تعظيم لم يأذن الله به لا المأذون فيه، فإن الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعوا، وإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله عز وجل، ومعصيته معصية الله عز وجل، فهذا تعظيم لا يتم الإيمان بالله إلا به، إذ هو عين تعظيم الله تعالى، فإنهم إنما عظموا لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالى، وأحبوا لأجله واتبعوا على شرعه، فعاد ذلك إلى تعظيم الله عز وجل. فلو أن أحدا عظم رسولا من الرسل بما لم يأذن الله به ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الآلهة لانعكس الإلهية، حتى اعتقد فيه شيئا من الإلهية لانعكس الأمر وصار عين التنقص والاستهانة بالله وبرسله، كفعل اليهود والنصارى الذين ذكر الله عز وجل عنهم من غلوهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعزير، فكذبوا بالكتاب وتنقصوا الرب عز وجل بنسبة الولد إليه وغير ذلك، وكذبوا الرسول في قوله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فصار ذلك التعظيم في اعتقادهم هو عين التنقص والشتم، سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين. الرسول عليه الصلاة والسلام معظم، والكعبة معظمة، ومساجد الله معظمة، وشرع الله سبحانه وتعالى معظم. والتعظيم الذي يكون للرسول عليه الصلاة والسلام وللكعبة وللمساجد ولشرع الله سبحانه وتعالى إنما هو في حدود ما أذن الله به وشرعه، ومن مضى في هذا التعظيم بغير قيد الشريعة وضابطها ضل. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله تعالى، قال: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ قال: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم، بمعنى أن هلاك كثير من الناس إنما جاء من جهة التعظيم غير المأذون به. ولهذا التعظيم للأنبياء والتعظيم لبيت الله والتعظيم لمساجد الله ونحو ذلك يجب أن يكون في حدود ضوابط الشريعة، ومن عظم شيئا بلا ضابط من الشرع ضل في هذا الباب ضلالا عظيما ووقع في الغلو في الدين. ولهذا عبد من عبد من دون الله من باب التعظيم، واعتقاد أن هذا هو التعظيم اللائق بذلك المعظم فعبدوا من دون الله. ولهذا قال من قال من السلف: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم. ولهذا يجب أن يعلم في هذا الباب أن التعظيم يجب أن يضبط بضابط الشريعة، بضابط الشريعة على حد قول عمر المتقدم: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم، توضيحا أكثر، يعني الحجر الكعبة، الكعبة بيت معظم، بيت الله عز وجل، وصور التعظيم الفعلية التي تكون في هذا الموطن وهي من تعظيم الله بتعظيم شرعه وإقامة دينه يجب أن تكون في حدود ما أذن الله. فالبيت كله لا يؤذن بتقبيل شيء من إلا الحجر فقط، ولا يؤذن باستلام شيء من إلا الركنان اليماني والحجر. فمن قصد بعض الجهات الأخرى من البيت تقبيلا أو مسحا وقال هذا من التعظيم، قال هذا من التعظيم لبيت الله عز وجل، يقال له: هذا لم يأذن به الله، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال عمر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر أو قبر ميت أو ببعض الشجر أو غير ذلك من العيون ونحوها ولو بعبادة الله عندها فإن ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها، كما فعل إبليس لعنه الله بقوم نوح، حيث أشار عليهم بتصوير صالحيهم ثم بالعكوف على قبورهم وصورهم وعبادة الله عندها إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله تعالى فعبدوها متخذا لذلك المكان أي من القبور والأشجار والعيون والبقاع وغيرها عيدا، أي ينتابها ويعتاد الاختلاف إليها كفعل عابد الأوثان في تعظيم أوثانهم واعتيادهم إليها. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم العكوف على الأشجار وتعليق الأسلحة بها على جهة التعظيم تألها، كما في الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من قبلكم. ولقد عمت البلوى بذلك وطمت. نعم، يعني هذا الحديث حديث أبي واقد حديث عظيم جدا في هذا الباب، ويكون الكلام عنه وما بعده في لقاء الغد بإذن الله عز وجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله،